بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين ودورهم في تحريف الدين، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول بداية المشكلة التي وقعت في الأمة الإسلامية وما حصل من البيعة للشيخين، والتي خولف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، اللي طبعا هناك كما قلنا كبار الصحابة الذين مثل عمار بن ياسر وغيره الذين عرفوا فهموا وصية رسول الله ولذلك أبوا البيعة. الزهراء التي رفضت كذلك، الإمام علي كذلك رفض، إلى أن اضطروا وصار حكمهم مثل حكم، يعني كانوا فئة قليلة محدودة يعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فلذلك سلموا يعني بالأمر الواقع مثل ما حصل مع هارون وهم يعلمون أن هذا ظلم، وبقي الأمر يعني بتلك الصورة إلى أن جاء الوقت الذي حصل فيه ما حصل. سيد حسين يدعو إلى الجرأة في تتبع أسباب الانحراف والتحريف، فقال لا ننظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها، ونتحدث عن ابن زياد وحده ونتحدث عن يزيد وحده، إذا كنا على هذا النحو إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، ننظر إلى بداية الانحراف، ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة، نرى كل هذه الوقائع التي تعيشه الأمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، إنما هي تداعيات لتلك الآثار السيئة التي كانت نتاج ذلك الانحراف، وإلا فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون نحن جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. ثم ذكر خطورة ما حصل فقال: من خلال موقف الإمام علي عليه السلام الذي لم يسمح أن يبقى معاوية لحظة واحدة نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، ومن خلال هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولى معاوية على الشام وجاء من بعده عثمان ليبقي معاوية، وهو بالطبع ابن عمه، ليبقيه ملكا على الشام وليس فقط واليا. الإمام علي عليه السلام كأنه يحذر الأمة إذا ما بقي هذا الشخص ولو لحظة واحدة واليا على منطقة فيها فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات، وهذا ما حدث بالذات. طبعا للأسف هؤلاء المدرسة السنية وخصوصا التيار السلفي هم يقولون بأن عمر ليس معصوم أو بكر ليس معصوم، ومع ذلك عندما تذكر لهم معاوية يقول لك لقد ولاه عمر، يعني كأن عمر معصوم وكأن عمر هو عندما ولاه بوحي من الله سبحانه وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما طلب منهم موالاة الإمام علي وتوليته رفضوا وأول كلامه، لكن عمر عندما ولى معاوية صار عندهم معتبرا، يقولون انظروا من ولاه، إنه عمر هو الذي ولاه، وبالتالي صارت له هذه القيمة، وهم لا يعلمون حتى لو فرضنا أنه ولاه يعني هل هو معصوم بتوليته له، وبالتالي هذا الإشكال تعظيمهم، يعني دائما يذكرون هذا الأمر، يعني أن ثناء على معاوية باعتبار أنه عمر لو لم يتوجس فيه خيرا ولم يرى فيه خيرا لما ولاه، وهم يعلمون أن المنافقين يستعملون كل الوسائل لتمرير ما يريدون، وبالتالي هؤلاء نتيجة هذا الأمر مع علمهم هم يقولون لا نحن لا نقول بعصمة بالصحابة، نحن لسنا كفلان طائفة الفلانية التي تقول بالعصمة، نحن لا نقول بذلك، هم لا يقولون حتى بعصمة الأنبياء، ولكن مع ذلك يأتون إلى هؤلاء ويقولون بعصمتهم حتى في أمور لا علاقة لها، هذه أمور تاريخية مثلا تقول له لا بأس حاكم يخطئ في توليته، يقول لا لم يخطئ، وبناء على معاني صحيحة وبناء على، وبالتالي يدافعون عنه ويضعون كما ذكرنا هذه الأمور في كتب العقائد. ثم ذكر سيد حسين أن كل حركات أهل البيت كانت لأجل حفظ الدين ضد المحرفين لا لأجل الوصول إلى السلطة، فقال ويعطي درسا لنا نحن لنفهم نظرة أهل البيت إلى السلطة، لأن أكثر ما يقوله المنحرفون عن أهل البيت ومضللون على الناس أن ذلك إنما تحرك لأنه يريد أن يحكم. هنا التناقضات، يعني هؤلاء عندما الإمام علي تحدث من حكمة وتحدث من تلاقا من دوره في الدين في حفظ الدين، الإمام حسين قال لحفظ دين جدي، الإمام زيد الشهيد كذلك يذكر هذه المعاني، وأنه خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفظ دين رسول الله صلى الله عليه وآله. فكل هؤلاء تجدهم يصورونهم بصورة العاشق للسلطة، بينما ذلك الذي ولي ابنه يعتبرونه شيء عادي. حتى بعضهم يذكر يقول: لماذا تلومون على معاوية يولي يزيدا وبعد الإمام علي خرج الإمام الحسن وهو ابن الإمام علي؟ يقارن بين يزيد والإمام الحسن، ويقارن بين معاوية وبين الإمام علي. إذن هذا هو كما يقال العمى، عمى القلب، بحيث لا يفهم من هذا ومن هذا. يعني هل هناك في الأمة بعد الإمام علي من هو أفضل من الإمام الحسن؟ هل هناك من قال له رسول الله أنت سيد شباب أهل الجنة حتى تختاره الأمة لها؟ وهكذا بعد استشهاد الإمام الحسن، هل هناك أفضل من الإمام الحسين؟ وهكذا يعني في كل مرحلة من هو كان الأفضل والخير والصالح وبكل اعتبارات. طبعا الأمة تذهب إلى هؤلاء، والأصل أن تولي هؤلاء. يقول سيد حسين: ويعطي درسا لنا نحن لنفهم نظرة أهل البيت إلى السلطة، لأن أكثر ما يقوله المنحرفون عن أهل البيت ومضللون على الناس أن ذلك إنما تحرك لأنه يريد أن يحكم، إن هذا إنما ثار لأنه يريد أن يصل إلى السلطة. إن من يتأمل تاريخ أهل البيت سيجد أنه ليس فقط مجرد حالة، بل مبدأ لديهم ثابت أنه يجب أن لا يكون للسلطة عندك قيمة تساوي شراك نعلك. لكلمات الإمام علي الكثيرة في هذا الأمر، لا يهتم هو بهذه الأمور، هو يهتم بالدين وبحفظ الدين. ولو كان هناك شخص آخر أولى منه لقال له تخذ هذا المنصب، ولكن هو يعلم يؤدي واجبه، مثل ما فعل يوسف عليه السلام عندما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو لم يطلب السلطة، بل لأنه هو الأولى بها. فلذلك عندما يذكر هذه المعاني من هذا الباب: ائتوني بمن هو، كان يقول سألوني قبل أن تفقدوني، هل هناك من يقول هذا الكلام غيره؟ وبشهادة الأمة جميعا، كان الأعلم، كان الأحكم، كان الأشجع، كان الأكرم، كان كل الصفات موجودة فيه، وبشهادة العالم أجمع، ليس فقط بشهادة. يعني لو تقول الآن لأي شخص حتى غير مسلم مسيحي كذا: أبو بكر مثلا وعلي أيهما؟ يقول: أنا لا أسمع أبو بكر، يعني أتوني بكلماته حتى أقيمه. لكن كلمات الإمام علي موجودة وفي مجلدات كثيرة وحكم كثيرة جدا، فكيف نقارن شخص بهذين الأمرين؟ من تستطيع أن تعرف العالم به من خلال كلماته، لا من خلال موقفك التقديسي أنت تقول قال فيه رسول الله. أو طبعا وضعوا الحديث الكثيرة جدا في هذا الباب، في الباغية حتى تغضها أو تمحوها أو تسلب الإمام علي تلك المكارم، وضعوا بدائل كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا في آخرين وهم يعلمون. مثال بسيط: حديث رسول الله المعروف والمشهور أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ماذا فعلوا؟ قالوا: أبو بكر وعمر سيدكه لأهل الجنة. يعني أن يضعون هذا الأمر، يعني وضعوا حديث وهم يعرفون أنه حتى في الجنة شباب وليس هناك كهول، كلهم شباب في الجنة. وهكذا وضعوا الأحاديث الكثيرة جدا في هذا الباب. ثم ذكر معنى ما روي عن زهد الإمام علي في الحكم، فقال: إن عليا يوم قال هذه العبارة لا يعني أنه لا يهمه أمر الأمة أن يحكمها من يحكمها، وأنا لا أرغب أن أحكمكم، أنا زاهد متقشف، أنا لا أرغب أن أحكمكم حتى وإن استطعت أن أحيي الحق وأميت الباطل. ليس هذا منطق علي، هذا تهرب من المسؤولية. لو قال هذا تهرب من المسؤولية. إن عليا يقول: لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة، من يعشق المنصب. ثم ضرب مثالا على واقعيا على ذلك فقال: والذي فهم هذا الإمام الخميني رحمة الله عليه يوم قال لابنه وهو يوصيه، ابنه أحمد المعروف، وابنه كان من العلماء وكان محبوبا، ومع ذلك لم يترك له أي شيء، يقول: لا يجوز أن تبحث عن منصب، ولا يجوز أن تجري وراء الحصول على المنصب حتى وإن كان منصبا دينيا، حتى لو كنت مرجعا أو عالما أو مفتيا. قال: لا، أنت تريد أن تصل إلى أن تصبح آية الله العظمى، أو أن تصل إلى لقب حجة الإسلام والمسلمين أو عناوين من هذه. إن عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين ويضحي بالأمة ويضحي بكل شيء. ثم دعا إلى التحرر من كل العقد التي تحول بيننا وبين البحث عن مصدر الانحرافات، فقال: سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل، ولا نعرف من الذي وراء ذلك إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة تعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، نعيش نفس الحالة، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق الذين خذلوا الإمام الحسين وخذلوا الإمام علي، ولذلك حصل ما حصل وأوذوا بعد ذلك أذى شديدا، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون، مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها تتوجع من الأحداث، تتوجع من الكوارث، وتئن وتصرخ ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا. وحتى نعرف وحتى يعرف كل واحد منا أنه يعيش نفس الشخصية، نفسية الشخص الذي أغمض عينيه يوم صعد أبو بكر على كرسي الخلافة يعني وتركه، وأنك تعيش نفس نفسية ذلك العراقي الذي كان يسمع عليا يتحدث بمسجد الكوفة، وتحمل نفسية ذلك العراقي يوم خرج الحسين متجها إلى الكوفة، ويوم دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، حتى تعرف أنك لا تختلف عن أولئك. يعني التفريط عندما نفرط في المناسبات وفي الظروف هنا سنقع في هذا الأمر، يعني كل ما يتاح لك علم من أعلام الهدى ولا تقف معه، كلما أتيح لك علم من أعلام الضلالة ثم تتركه إلا وتحدث بعد ذلك فتنة. إذا وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك، يعني هذا التاريخ هو في الحقيقة لنعتبر، ويذكرك بخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك ثم لا تهتم، فإنك من تجد قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، لأن الأحداث تراكمية، مثل ما المعاصي تترسخ في النفس وتزيد صاحبها ضلالة، كذلك هذه المواقف تجد نفسك في صف الباطل، تقف في وجه الحق تساق إلى مواقف الباطل. ولذلك الذين يدافعون عن معاوية تجدهم من دون شعور يحاربون الإمام علي ويناصبونه العداء، ثم تجدهم من دون شعور يناصبون الإمام الحسين، ثم يناصبون العترة الطاهرة، ثم يناصبون الصالحين، ثم يقفون مواقف كثيرة جدا نتيجة موقف واحد وهو ولاؤهم لمعاوية فقط، ثم ولاؤهم لمعاوية نتيجة فقط لأن عمر ولا فقط، لأن عمر ولا اتخذ ذلك الموقف، فإذا لا نستطيع أن نخالف ذلك الموقف، يعني بناء على شيء واحد بنى عليه كل ذلك الركام، مثل ما حصل لإبليس، فقط رفض السجود حصل كل شيء، انقلب من شخص عادي إلى شخص ممقوت وملعون ومطرود ومعناها عالم من أعلام الغواية. ولذلك هنا الانحراف سهل، يعني نعم صراط مستقيم واضح، ولكن انحراف بسيط قد يؤدي بالإنسان إلى الخروج تماما عن هذا الصراط، ثم يتراكم ذلك الانحراف. ثم ذكر التفريط الذي وقعت فيه الأمة نتيجة عدم اهتمامها بكل التحذيرات القرآنية والنبوية، فقال كلنا نحن العرب حالة متنسخة لدينا، لن نؤمن حتى نرى الله جهرا. هم قالوا يعني بنو إسرائيل قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرا، يعني كذلك هؤلاء يعني أولئك قالوا لن نؤمن لك يا علي عندما تقول والله إني لأخشى. يعني الإمام علي كان يحذرهم، وكان في إمكانهم أن يستفيدوا من تحذيره، لكن قالوا لا حتى نرى الأمر بعيننا، مثل ما شخص يأتي للناس ويقال لهم احذروا فإن في المنطقة الفلانية قنبلة موقوتة، فيقول لا لا نصدقك حتى نسمع صوت القنبلة، فينتظروا حتى تنفجر القنبلة ويفوت الأوان، فحين ذلك يقولون صدقت لقد انفجرت القنبلة. وبالتالي هذا نفس الشيء، فالإمام علي كان يقول لهم والله إني لأخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلكم وتفرقكم عن حقكم، يعني كان يقول لأهل العراق هذا الكلام ويقول للأمة جميعا، فكانوا يقولون لهم من حيث لا يشعرون لن نؤمن لك حتى نرى معاوية جهرة فوق منبرنا فنعلم أنه فعلا أنه قد أذل منا، كذلك قالوا لن نؤمن لك يا حسين، لن نؤمن لك يا علي إلا بعد أن نرى يزيد فوق منبرنا، لن نؤمن لك، كانوا يقولون له أنت تسيء الظن فقط، لن نؤمن لك إلا بعد أن نرى سيف يزيد مشهورا على رقابنا، مثل ما يقولون الآن لن نؤمن لك حتى نرى أمريكا ونرى الأمريكي يوجه بندقيته إلى صدورنا، لن نؤمن لك حتى نرى نساءنا يخرجن متبرجات كالأوروبيات في شوارعنا، لن نؤمن لك حتى نرى القرآن تمزق صفحاته في مساجدنا. هذه الحالة العربية التي ضربت العرب وضربت القرآن وضربت الدين نحن نعيشها، لن نؤمن لك حتى نرى، ينتظرون حتى تحصل المشكلة ويتهمون الذي يحذرهم بسوء الظن، ويتهمونه أحيانا بالحسد وبالحقد، ولا يعلمون أن هذا من الحيطة ومن الحذر ومنطلق من من من من القرآن الكريم ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.